قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم فلم يجدوا لهم قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كبيرا رب ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات